السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في شرح الشاطبية. إذا أردت أن تسلم لحمزة فلا تقف له على همزة، هذه العبارة التي شاعت بين طلاب علم القراءات، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنفند هذه الصعوبة بإذن الله عن طريق الشرح المبسط لباب وقف حمزة وهشام على الهمز. معا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله واهلا حياكم الله. وسهلا ومرحبا بكم وجزاكم أهلا. الله خيرا على يعني مائدة القرآن والقراءات هذه التي هي متجددة دائما مع نسأل الله هذه القبول. الشاطبية المباركة والحرز الحصين إن شاء الله. آمين آمين. نبدأ بقراءة البيت الأول الذي يظهر أمامكم على الشاشة، يقول الناظم: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. نعم، هذه يبدو قاعدة عامة أي نعم، في الموضوع. صحيح صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياكم الله في كما تفضل أخي الشيخ أحمد في هذا الباب الذي يعتبره أخبار. قال لي يا هذا الأمر أكثر من يعني شيخ عندما كنا في مرحلة الطلب القراءات في الكلية، وبعد ذلك وكنت قد اخترت موضوعا لأكتب فيه هو حكم الهمزة في وقف هشام وحمزة. قال لي يا أخي أنت يعني جاي مقحم اخترت نفسك أصعب في المواضيع. هذا الموقف. قلت هو يعني هدف البحث التبسيط. التبسيط نعم. والتسهيل واستخراج مكنون ما يستصعبه الناس، فلعل الله عز وجل أنه الله سبحانه وتعالى يكرمنا يعني بهذا. والحقيقة طورت البحث وكان فيما بعد بحثا منشورا الحمد علميا لله ولله الحمد الحمد في لله. هذا نعم. الموضوع. هذا الباب الحقيقة حكم يعني أو مسألة الهمز، حمزة طبعا سواء كان الهمزة متوسطة أو متطرفة فهو قطبها كما يسميه قطب الرحى فيها، ووافقه هشام كما سيأتي في بيت سابق لاحق بإذن الله في نعم. الهمز المتطرف، ومثله يقول هشام ما تطرف منزله. نعم. العلماء قالوا لماذا حمزة عند الوقف يسهل أو يبدل بينما لا لا لا ليس له هذا الأمر في حالة عدم الوقف؟ علل العلماء ذلك، وأنا الحقيقة الآن أيضا أعمل على بحث في مسألة علل الأحكام. نعم. العلة أو الحكمة في أنه يسهل الهمزة حالة الوقف أن الوقف للاستراحة، ولا يوقف إلا بعد عناء وتعب ومشقة، فإذا وقف بالهمزة زاد زاد العناء. العناء، فهو يريد أن يسهل الهمزة لأنه أصلا ميال لأن يرتاح ويستريح. هذا مما أخذه العلماء في مسألة الوقف، أنه يعني لأن الوقف لا يكون غالبا إلا بعد فتور الصوت، فيشق على القارئ أن يخرج الهمزة وهي بعيدة الغور، تخرج قوية جلدة صعبة، فلذلك خففها وسهلها. أضف إلى ذلك طبعا أن هذا الأمر إنما تلقاه عن أشياخه وأخذه عن علمائنا وتلقاه بالنقل الصحيح عن المتواتر صحيح. المتواتر عن رسول الله صلى نعم، الله صلى عليه الله وسلم. عليه وسلم. أما البيت فهنا يخبر الناظم رحمه الله الشاطبي أن حمزة عند الوقف سهل همزه، يعني من الصعب أن يعرف الإنسان المعرف، يعني بيت واضح وضوح الشمس، وحمزة عند الوقف سهل همزه. ماذا أريد أن أقول زيادة على هذا؟ أي لا، أن لكن حمزة، هنا قضية معنى نعم، التسهيل. نعم. حمزة عند الوقف يسهل، أي أن حمزة عندما يقف على الكلمة التي فيها همزة فإنه يسهل هذه الهمزة التي تكون في تلك الكلمة الموقوف عليها. طبعا التسهيل هنا التغيير، مطلق التغيير. مطلق نعم. التغيير طبعا وليس سهل، بين بين. ليس منها ما هو مسهل بين بين، منها ما هو نقل كما قلت منقول، منها ما هو يكون مبدل. مبدل بنقل حركته إلى الساكن قبله أو وإسقاطه، محذوف. محذوف اللي هو إسقاطه نعم. وأسقطه حتى يرجع على. فلذلك سهل همزة يعني غيرها، غير الهمزة حالة الوقف. متى؟ إذا كان وسطا أو تطرف منزلة، يعني حمزة له هذا المذهب أو هذا الرأي أو هذا العمل الذي يقوم به في الهمزة، إذا كانت الهمزة في وسط الكلمة أو أو في في آخرها، آخرها. وهذا الذي أشار إليه بقول تطرف منزلة. إذا كانت الهمزة متوسطة مثل مثلا يؤمنون، هذه همزة متوسطة، أو مثل متطرف مثل يشاء والسماء وبناء، يعني إذا وقف عليها، فسواء كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها فإنه يبدلها. الهمزة التي في أول الكلمة سبق الحديث عنها، في باب النقل. سبق الحديث عنها في باب، لا في باب تسهيل، تسهيل همزة، حمزة يسهل همزة إذا كان من المسهلين، إذا كان همزتان من كلمة، نعم، إذا لا اجتمعت إذا اجتمعت همزتان نعم همزتان هذا. فلذلك إذا كانت الهمزة في أول الكلمة ليس موضعها هنا، موضعها هنا في كلمة، نعم. إلا إذا سبقت بساكن هنا نقف عليها طبعا طبعا. لا أنا بالنقل أو بالسكت أقصد قضية التغيير، كما أحرك تغيير أو تسهيل الهمزة. هنا يتكلم عن الهمزة في حالتين، الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. المتطرفة. أما المبتدأ بها فحال تسهيلها إنما شرح في باب الهمزتين من كلمتين الذي سبق ذلك، يعني نعم. لاحظوا يعني هذا الشراح يقولون هذا، إنه يقول إذا وقع في أولها فقد تقدم عنه الخلاف في تسهيله، وقع عن الخلاف في، ورد معنا في مسألة الهمزتين إنه ورد الخلاف عن حمزة في التسهيل وعدمه. نعم. طيب، نقرأ البيت الذي يبدأ فيه القاعدة الأولى في التغيير كما هو أمامكم على الشاشة. يقول: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. تمام. هذا البيت بدأ به في أولى الحالتين، حالة الهمزة التي يغيرها حمزة، إما أن تكون الهمزة متحركة وإما أن تكون ساكن. ساكنة. نعم. فبدأ هنا فأبدله عنه حرف مد مسكنا، إذا كنت مسكنا لهذا الحرف الهمز فأبدله عنه حرف مد، حرف مد في حال كونك مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل إذا كان قبله متحركا. متحركا. هنا الحقيقة أما المتحرك، الهمز المتحرك سيأتي بعد ذلك إن شاء نعم. الله الحديث عنه وحرك. فال هنا في هذا البيت أبدله عنه، أبدل الهمزة عن حمزة أو عنه عن حمزة حرف مد مسكنا. إذا كان الحرف ساكنا وقبله متحركا فإننا نبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة فيما حركة ما قبلها. قبلها، نعم. من جنس حركة ما قبلها، إذا طبعا إذا كان متحركا ومن قبله تحريكه إذا قد كان ما قبله تنزل متحركا. متحركا. نعم. فإذا كان متحركا بالضم أبدلناها واوا، وإن كان متحركا بالفتح أبدلناها ألفا، وإن كان متحركا بالكسر أبدلناها ياء. ياء. نعم. طبعا هنا الهمزة الساكنة أيضا نريد أن نوضح للإخوة المشاهدين أنه الساكن، الهمزة الساكنة إما أن يكون ساكنا بنفسه أو أنه سكن بحالة الوقف، يعني ما يسميه إما أن يكون ساكنا أصليا وإما نعم. أن يكون ساكنا إيه؟ عارضا. ساكنا عارضا. نعم. وطبعا الساكن الأصلي مثل يؤمنون، بئس، مثل يأكلون، هذه همزة ساكنة بأصلها، فنقول يؤمنون، بئس، يأكلون، إذا وقفنا إذا عليها طبعا وقفنا لحمزة. عليها طبعا نعم. لحمزة. أو إذا كانت متحركة وسكنت لحالة الوقف مثل إنمرو، إنمرو، نمرو. أي هذه كانت في الأصل ليست ساكنة وإنما سكنت لحالة الوقف، وقبلها نبأ متحركة أو كذا. مثلا، نبأ. نبأ أو نبأ حسب ما سنرى في بالمذهب مسألة الرسمي. المذهب نعم. الرسمي. نعم. قال الملأ، قال الملأ، ما لكم من ملجأ؟ نعم من ملجأ، وهكذا. نعم. فلذلك وهنا الإبدال الحقيقة وضعه لنا الناظم رحمه الله، وضع لنا شرطين للإبدال. الأول أن يكون، أن تكون سكون الهمزة، أن يكون، أن تكون الهمزة ساكنة، وهذا الذي أشار إليه بقوله مسكنا، وأيضا تحريك ما قبله، ودل عليه قوله ومن قبله تحريكه قد قد تنزل. تنزل. نعم. هذا طبعا مفهوم نستمع البيت الآن إلى وواضح البيت، التطبيقات. ونرى بالتطبيق التطبيق الآن إن يتضح شاء الله. المعنى إن شاء الله. فإذا اطماننتم وإذ بوانا قد أفلح المؤمنون يخرج منهما اللؤلؤ ما لكم من ملجأ هو الله الخالق الباري نودي من شاطئ نعم ما شاء الله. نقرأ الآن البيت الذي يليه فيه الحالة الثانية. يقول الناظم: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. أيضا هذا البيت طبعا بدأ هنا أعطانا قاعدة إبدال الهمزة المتحركة، قاعدة إبدال الهمزة المتحركة. يقول هنا: إذا تحرك الهمز المتوسط أو المتطرف وسكن ما قبله، وسكن الحرف الذي كنا نتكلم عن الحرف همزة متحركة وقبلها ساكن، نعم، عفوا ساكن همزة وقبل ساكنة متحرك، وقبلها الآن متحركة. الهمزة نفسها هي متحركة نعم، وقبلها حرف ساكن، ساكن. فهنا نحرك ما قبل الهمز اللي هو الحرف الساكن، يتحرك بحركة الهمزة، نحرك به يعني بحركة الهمزة نعم، ما قبله متسكنا إذا كانت ما إذا كان ما الحرف الذي قبلها قبله الهمزة ساكن، ساكنة. وأسقطه أي أسقط الهمزة، الضمير فيها وأسقطه، أسقط الهمزة، بمعنى نقل حركة الهمزة إلى الساكن وهو قبلها. النقل المعروف الذي عليه مذهب الإمام هذا البيت الراوي الذي أشار الراشد إلى هذا الباب، وعن حمزة في الوقف في الوقف خلفاً. خلف. نعم أحسنت، بارك نعم الله فيك. في نقل فلذلك هنا: الهمزة. وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، يعني أسهل ما يكون اللفظ، أو سهلا نحو مثل يعني هذه يسأمون، قول يسمون، يعني نقلنا حركة الهمزة إلى نعم. السين فتحركت السين وسقطت الهمزة، مذؤومة مذومة مثلا، مذؤو مذو. طبعا هذه هنا طبعا نشير إلى أنه هذه مسألة فيها فرق بينه وبين بين ورش، أنه يعني هنا طبعا الساكن الموصول، صحيح، هذه الساكن نعم. الموصول، موئل موئل موئل، دخلنا حركة الهمزة إلى الواو فتحركت الواو بها وسقطت الهمزة، وهكذا يعني القرآن، أمثلتها القرآن متعددة الحقيقة. نستمع نعم إلى الأمثلة، ثم هناك تفضل. سؤال في هذا الموضوع تمام إن شاء تفضل. الله، لكن بعد أن نستمع إلى الأمثلة. التي تطلع على الأفئدة كل أولئك كان عنه مسؤولا علم القرآن لكم فيها دفء كزرع أخرج شطه يواري سواتكم ظن السوء ما إن مفاتحه لتنو ولم تك شيئا. طيب يا شيخ، في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها قال: وعن حمزة في الوقف خلف، أي أن هناك وجه آخر فيما يتعلق بالساكن المفصول، نعم، هناك أوجه ينبغي أن تتركب على يعني هذه بعضها في مسألة تحريرات الشاطبية، ولو بإيجاز. تحرير الوجوه. طبعا احنا بنلاحظ يا اخواني انه في حالة الوصل خلف مثلا عنده اما السكت او ترك السكت في في المفصول. مسألة في المفصول، نعم. مع السكت على الساكن المفصول قبل الهمزة، إذا سكت على الساكن المفصول قبل الهمزة له النقل والسكت في عند الوقف. عند الوقف، حالة الوقف سواء كان في الساكن المفصول أو في ال له أثناء النقل والسكت. إذا ترك السكت على الساكن المفصول قبل الهمزة نعم. في حالة وصله الوصل. فإنه يقف عليها بالنقل والتحقيق دون السكت في الساكن المفصول، وبالنقل والسكت في ال اي في ال. نعم نعم يعني هنا طبعا خالف في مسألة ترك، إذا ترك السكت، نعم ترك السكت في حالة الوصل على الساكن المفصول فإنه حالة الوقف على الساكن المفصول له النقل وترك السكت، واللفظ في نظيره كمثله، نعم نعم يعني ما دام هو ترك السكت هنا يترك السكت هنا، لكن في ال بقيت له النقل والسكن باعتبار أنه لا خلاف عنده لا خلاف عنده في علم في النقل عند في علم. علم بالنسبة السكن نعم. لخلاد طبعا نعم خلاد مذهبه في السكت على الساكن قبل الهمزة على الهمز إذا كان الساكن المفصول نعرف أنه عنده ترك السكت وفي ال وشيء وشيء السكت وعدمه هذه بالنسبة لا سكت عنده بالمفصول للمذهب. تماما نعم فعندنا هنا في حالة الوصل إذا سكت خلاد على ال فإن له النقل والتحقيق دون سكت فإن هو له مجملا إذا في المفصول إذا وقف على المفصول له النقل التحقيق والتحقيق دون تمام السكت على اعتبار أن لا خلاف عنده تمام في ترك السكت تمام على المفصول. تمام نعم هذا فيما يتعلق بالمفصول. فيما يتعلق بالمفصول حالة الوقف نعم إذا ترك السكت على ال وشيء وشيئا إذا ترك السكت نعم فإنه عندئذ له أيضا في الساكن المفصول الوقف النقل والتحقيق وفي ال النقل والسكت عفوا النقل وليس له فيها السكت في مسألة ترك إذا السكت ترك السكت إذا وصلا ترك على السكت ال وصلا لا يسكت على ال وقفا ينقل فقط. ينقل فقط نعم هذا نعم يعني لتحرير الوجوه التي جميل في جميل الحالة هذه وقليل من التأمل طبعا نحن لما نبين هذا يا إخواني لابد أن القارئ الرجوع إلى عندما الكتاب يرجع الكتاب والتلقي. يرجع إلى الشيخ الذي صحيح يتلقى عنه صحيح لكن نحن نوضح هذه لمسألة الأمور العلمية المترتبة على هذه الوجوه نعم حال القراءة. نعم طيب نقرأ البيت الذي يليه. يقول الناظم: سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. طبعا هنا بيقولوا دائما إذا بدأت الجملة باستثناء فمعنى ذلك أنه لا بد أنك تربط هذا بما الاستثناء قبلها بما قبله. نعم لما قال سوى أنه من بعد ما ألف جرى كأنه قال أنقل حركة الهمز إلى ما قبله وأسقطه هذه القاعدة إلى الساكن قبله وأسقطه وأسقطه. إلا أن حمزة يسهل هذا سوى إلا أن حمزة يسهل ذلك الهمز حال كونه آتيا من بعد ألف أيوة سوى أنه الألف ساكنة ولكن ساكن لا ينقل إليها لا حركة ينقل الهمزة. إليها ولا يسقطها لكن هنا يلجأ إلى إيش؟ سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهل هذا يسهله الهمز نعم فيلجأ إلى التسهيل بدل النقل أو الإسقاط ومن بعد ما ألف وقد توسط طبعا دخوله في الكلمة فلم ينقل حركته حينئذ يعني ما في عنده نقل للحركة لأنه الألف موجود. الآن لاحظ مثلا بالمثال دائما يتضح المقال يقول دعاء دعاء هذا الهمزة متحركة وقبلها ساكن لكن هذا الساكن ماذا؟ ألف ألف فهنا ممكن نعم ما يمكن أن أنقل حركة الهمزة عليه دعاها فيكون هنا تسهيل الهمزة بسبب وجود الألف لكن التي قبلها. بس نشير إلى نقطة مهمة وهي أن كلمة دعاء من المتوسط وليست من الهمزة المتطرفة نعم بوجود الألف. نعم وجود الألف طبعا نعم ربما وهذه وأيضا النداء نفس الشيء هي ونداء همزة أيضا متوسطة نعم همزة متوسطة وتوسط الهمزة هنا بين الألف والتنوين الذي قلب ألفا عند الوقف نعم عليه صحيح ولذلك لا وهنا لم ينقل لأن الألف لا تتحرك طبعا الألف في اللغة العربية واحدة ألف مادية فما بينقل حركة الهمزة إلى سهلها ولم يسقطها مع نعم النقل كما حصل فيما قبله ساكن غير الألف له فيها التسهيل فقط التسهيل نعم ثم في هذه الألف له المد والقصر بعدين هنا في هذه الألف طبعا على قاعدته إذا كان الحرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا يجوز قصره نعم والمد نعم لكن هنا الحقيقة في أيضا لطيفة من اللطائف اللي بيذكرها العلماء نعم في هذه المسألة بيقول إنه إذا لو أن لو تحركت الألف بحركة الهمزة التي بعدها لانقلبت الألف إلى همزة طبعا لأن صحيح الألف لا تقبل الحركة فلو حركناها بحركة الهمزة التي بعدها لانقلبت الألف إلى همزة إذا انقلبنا اللفظ تغيرت تغير معاني الكلمة المعنى تماما نعم وخرجت عن صحيح حدها كما يقولون نعم عن وضعها التي وضعت له نعم نستمع إلى الأمثلة فيما في الهمزة المتوسطة بعد ألف مادية. فذا الملائكة فسجد الملائكة الذين هم يراءون الذين هم يراءون من السماء ماء السماء إلا خائفين إلا خائفين أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم نعم، نتابع البيت الذي يليه. يقول الناظم: ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. نعم، تمام. هذا طبعا البيت يؤكد المسألة اللي تفضلت فيها قبل قليل، انه نحن نتكلم عن الهمزة المتوسطة، نقول أنا نداء كلمة دعاء دعاء متوسطة وليست متوسطة طبعا. متضاربة. نعم. فهنا هناك إذن في الحال الهمزة المتوسطة يسهلها، إذا كانت كأن سؤالا ورد هنا، إذا كانت الهمزة متطرفة ماذا يعمل؟ هل يسهل أيضا؟ فقال: ويبدله مهما تطرف مثله. ألفا ثانية يبدله للهمز يبدل الهمزة مثله مثل الألف مثل الألف. مثل الألف، فتصير ألفين. نعم. ويقصر أو يمضي على المد أطولا، يعني ومعه وله مع ذلك القصر أو هنا طبعا المذكور في البيت القصر أو الإشباع أو على المد مد أطولا أطول. أنا على المد أطولا. الشراح طبعا مجمعون هنا أنه في ثلاثة المد، ثلاثة المد هي قصر أو توسط أو إشباع، إجراء له مجرى العارض للسكون، يعني يقول لك كما أنه كيف العارض للسكون 2 4 6، فهذا أيضا نأخذ من هذا البيت أنه طبعا في مدام هو أبدلها ألفا ثانية، فهنا إما أنه يقصر أو يوسط أو يشبع، وهذا مأخوذ من ويقصر أو يمضي على المد أطول. على المد أطول. نعم نعم. طيب جزاكم الله خيرا، نستمع إلى التطبيق ثم ننتقل إلى أسئلة هذه الحلقة مع الشيخ نزار. وتقبل دعاء وتقبل دعاء وتقبل دعاء من السماء من السماء من السماء. نأتي لأسئلة هذه الحلقة. نعم. السؤال الأول: متى يسهل حمزة الهمزة؟ سؤال: متى يسهل حمزة الهمزة؟ السؤال التسهيل في هذا السؤال بمعنى التغيير مجمل التغيير. مجرد التغيير. متى يسهل حمزة الهمزة؟ سؤال يعني حتى يعني يكون ما بدأ أجاوبه أنا طبعا، لأنه هذا جوابه عندهم. أجبنا في الحلقة. نعم. أجبنا في الحلقة. السؤال الثاني: ما نوع التسهيل أو التغيير في الهمزة إذا في الهمزة إذا كانت ساكنة؟ السؤال الثالث: ما نوع التسهيل في الهمزة إذا كانت متحركة؟ سؤال أيضا السؤال الرابع: ما مذهب حمزة في الهمزة المتوسطة إن كانت ساكنة؟ إذا كانت همزة متوسطة إذا كانت ساكنة وقبلها متحرك. وقبلها متحرك طبعا. نعم. والسؤال الرابع أو الخامس ما أدري الأخير: ما مذهب حمزة في تغيير الهمزة التي جاءت بعد ألف إن كانت متوسطة وإن كانت متطرفة؟ طيب جزاكم الله خيرا. نتابع إن شاء الله مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة باب وقف حمزة وهشام على الكلمة التي فيها همز. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.